ايه الحسن المرتب ده؟ ربنا بيعرفه، فجاب حاجة اسمها البدل. طيب ايه هو؟ جنات عدن. يبقى المآب والمرجع ايه؟ جنات وعدن، مفتحة لهم الأبواب. بقى حسن المآب حصره الله في جنات وعدن. جنات يعني ايه؟ بساتين فيها الزروع والثمار ومش عارف ايه، وديا تكون في الجنة لها معنى وفي الدنيا لها معنى. والمعنى الجامع بينهما أن الجنة المكان اللي فيه أشجار وفيها ثمار وفيها أزهار وفيها شيء جميل وفيها كل ما يمكن للإنسان أن يحتاجه، فكأنها تجنه أو تحبسه عن الكون كله، يبقى فيها ما إيه؟ فيها مطالب كلها، أو حينما يمشي فيها تستره من أشجارها وما يبنش. أيود أحدكم أن تكون له إيه؟ جنة. واضرب لهم مثلا أصحاب الإيه؟ الجنة، مش الجنة بتاع الآخرة، ده جنة في الإيه؟ جنة الدنيا اللي هي البستان. أهدى البستان اللي ربنا حط فيه آدم عشان يتلقى فيه التجربة التكليفية، والتكاليف كلها افعل ولا تفعل، كل تكليف مؤداه افعل كذا ولا تفعل كذا. فلما حب الناس اللي يقولك ده الجنة دي اللي كان ربنا ود فيها آدم وبعدين عصي طلعه من الجنة، نقول له يا شيخ ده أول إخبار من الله عن آدم مش قال أنا خلقته للجنة، أنا خلقه إني جاعل في الأرض خليفة. نقول إيه حكاية الجنة دي؟ قال لك لما تحب واحد تدربه على عمل بتتكلف له بالإقامة وبالنفقة ومش عارف إيه بتاع عشان تديله الإيه؟ التدريب اللي على المهمة بتاعته. فلما جربه افعل كذا ولا تفعل كذا واحضر الشيطان، نسر وتابع الشيطان. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. قال له أنت خدت التجربة دي إن اللي خالف منهجي تبدو، فإذا رأيت عورة في الكون إلى أن تقوم الساعة فاعلم أن لله منهجا معطلا. كل ما تشوف حاجة بدت لهما إيه؟ الله أكنه كان بيتغذى زي المال. إيه بدت لهما سوآتهما؟ هنا للسوء الأمامية والسوء الخلفية. طب إيش معنى بقت سوء دلوقتي؟ أما لك لأن لما تشوف ما الفرق بين نتوء السوءة الأمامية ونتوء الأنف ولا الأصبع؟ إيه ما هي قد بعضها يعني؟ طب ما الفرق بين فتحة السوءة اللي في الخلف وفتحة البق؟ طب ما هي فتحة وفتحة؟ إيش اللي فيها دي يعني؟ إذا متى كانت عورة؟ لازم لما بقت لها مستقذرات. لكنه لما كان بيأكل على منهج الله يأكل من كل الشجر ولا يقربش هذه الشجرة، كان بيأكل على قد استبقاء الحياة ولا يبقاش له فضلات. فلما ذاق الشجرة حب بقى يتبول وحب يطلع أرياح. الله بقى إيه الحكاية اللي حصل ويدارك ما تدركش يا سيدي، لأنها هتبقى عادة خلاص انتهت المسألة. بدت لهما إيه؟ سوآتهما. دي تنبيه بقى، دي المنهج التكليفي اللي خده آدم في تدريب الجنة، افعل ولا تفعل واحذر الشيطان. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال يداروها هي ما تداراش لأنها ستدفع السم المغطيها دي، مبول بده ينزل أو أي حاجة بدها تنزل هتعمل إيه؟ يبقى بقى ما صارت سوءة بالإيه؟ بالمخالفة. وديا أخذ منها البشر إنهم لما يكونوا في مكان الأكل أو التموين يبقى قليل عايزين يقللوا أكل الجندي، وعايزين يقللوا محتاج احتياجه للفضلات، فعملوا أقراص سد غزي ولا تسحمش المعدة، مش كده ولا إيه؟ ما حال. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى كان يقوتهم من الثمر بتاع الجنة بما لا يبقي إيه؟ فضلات. طهي مين؟ طهي الحق. يبقى إحنا بتطلع منا الحاجات دي لأنها طهي الخلق، وبناخد ونملى بطننا وبتتعفن وتعمل لها إيه؟ تعمل لها مظاهرة. وده رمزية على أن السوءة أو العورة في المجتمع لا ما تظهرش إلا إذا حصلت إيه؟ مخالفة شرعية. وبعدين نبهه قال له الشيطان عدو ليكم. أما الشيطان يدخل عليه من باب إيه؟ وقال الوسوسة بقى: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. لو أن آدم بقى منسيش كان يقول له الله ما دام أنت عارف أن الشجرة دي تدين الخلد، طب ما اللي طلبت من ربنا هتقول له أنظرني إلى يوم يبعثون؟ ده أنت طلبتها منه أنظرني إلى يوم يبعثون، يبقى أنت كذاب في الاعتقاد. إنما ما تنبش: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه؟ ولم نجد له عزمة. وجي ليه؟ قال لك لأن آدم ده هيبقى صنف أب لصنفين من الناس، أب للخلق جميعا وأب للرسل اللي إيه؟ اللي ربنا عاصمهم من الله. فلا بد أن تتمثل في حياته الأمرين: أمر أنه رسول يبقى معصوم، وأمر أنه من المرسل إليهم اللي هو المخلوقات الثانية يبقى مش معصوم. فخد الأولانية في الجنة، وبعدين لما ربنا عمل ولدي بقى انعصم. ولذلك الناس يقول لك ازاي ادم يعصي؟ يقول له ما كانش لسه نبئ، بدليله: ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له ايه. وبعدين قال ايه؟ فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. وبعدين ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا ما دام اجتبى يبقى الاجتباء بعد المحنه. يبقى اذا ادم بيمثل مظهرين اثنين: المظهر الاول انه بشر يخطئ ويصيب، ودي حصلت في الاول، والمظهر الثاني انه ايه؟ انه معصوم. ثم اجتباه ربه، ثم دي عشان التعقيب وانه فيه مده. يبقى اذا ما ادم يمثل الايه؟ يمثل الامرين الاثنين. كلمه جنات عدن جبناها الجنه اللي فيها مستلزمات الانسان: اشجار وثمار وزهور وظلال، كل دي موجوده في الجنه، ودليل انه تكلم عنها في الدنيا: ايود احدكم ان تكون له جنه. يبقى اياك ان تفهم ان الجنه دي هي جنه الايه؟ المعاد والبعث. لا، دي جنه ثانيه اللي هي كانت لمين؟ لادم، اللي هي مقر التجربه على التكليف: افعل ولا تفعل واحذر الشيطان، فان لم تحذر الشيطان ستبدو سوءتك. ادي مقتضى كل التكاليف اللي ايه؟ تكاليف الرساله. يبقى اذا جنات اللي هي جنات الجزاء بقى، جنات عدن. العدن هو الاقامه اللي ما تزولش، يعني جنات لا ايه؟ لا تنتهي. ليه؟ قال لك لان جنات الدنيا صاحبها بينتفع بها، وبعدين يطروح منه تجي لها جائحة تاخده زي ايه؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. يبقى إذا من الممكن صاحب الجنة تحصل له دي، أو من الممكن يموت هو ويسيبه. فحب يطمنه قال: يا جنات فيها كل شيء، ولكن لها جنات عدن، جنات ايه؟ إقامة، خلود، ما فيش فيها ايه؟ لا يفوتك النعيم ولا أنت تفوت الايه؟ تفوت النعيم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة ده اسم المفعول، فما الذي فتحها؟ هل الذي فتحها الخزنة بتوع الجنة ساعة ما يشوفوا أهل الجنة جايين كده يفتحوا لهم الايه؟ الباب: سلام عليكم طبتم فادخلوها اي خالدين. الله، زي ما نشوف في الفنادق الكبيرة على الباب الحجاب واقفين او الخدم، ساعة ما يشوفوا الدائر وفتح له الايه؟ الباب. طيب، يبقوا دول الخزنة. طب ولما ارتقم وخلاه لا, لا, لا, لا خادم ولا حد في البتاع، وبمجرد ما يمشي عندها كده ينفتح الباب، ما يدوس على الارض كده يروح مفتوح الباب ويسيبه ينقفل. الله، مفتحة تبقى هي مفتحة بشغل الملائكة، ولا هي مفتحة بإرادتهم؟ ساعة ما يحب يدخل لها مفتوحة، ساعة ما يخرج تنقفل. وده اللي بيحصل دلوقتي ولا لا؟ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وقلنا مفتحة اسم مفعول، كأن شيئا فتحها. من اللي فتحها؟ إما أن يكون الخزنة واقفين كده ساعة ما يشوفوا أهل الجنة يروحوا مفتحين ويحيوهم سلام عليكم إيه هناك وإيه. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم ايه خزنتها؟ سلام عليكم طبتم. هل هذا سلام عليكم بعد ما فتحوا الباب، ولا الباب انفتح لوحده وبعدين هم قالوا لهم تحية؟ والله دي مفاهيمات الناس. في ناس حط على ابوابها ناس حجاب كويسين، ساعة ما يشوف الضيف يفتح له الباب يقول اتفضل. ودلوقتي ارتقوا الى درجة انهم عملوا عملية كهربائية بحيث ان الانسان لما يقبل على الباب ينفتح لوحده، ولما يسيبه ينقفل لوحده. يبقى مفتحة بنيت المفعول لهذا، اما كذا واما ايه واما كذا. ساعة ما تبقى حنت حاجات دي في القرآن، ثم العصر يأتي بما يؤيدها، تقول اذا كان البشر والخلق استطاعوا يعملوا العملية دي، الا اللي جاهوا شوية كويس يجيب خادم ويقف ويفتح الباب، واللي ارتقى قوي قوي يعمل كهرباء بقى وساعة قبل ما يعس حد ولا واقف ولا اي حاجة. ولذلك لما نقول ايه، ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. بقى الكلام ده ينقال من كذا قرن في أمة أمية متبدية لا حظ فيها. ده ما فيهاش مباني، ده مبانيها كلها خيام وبيوت من الجلد والشعر والوبر. يقول لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. هل أسانسير يعني؟ طب ما كانش حد يعرف الحكاية دي قبل كده أبدا. يبقى إذن في القرآن لقطات تدلك على أنك إن تعجبت لشيء قاله الله فستصلون يا أيها الخلق إلى ما يشبه، فإذا كنتم قدرتم أن تفعلوا ذلك فاسمحوا لله أن يفعل ذلك. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. طيب كويس،